وذلك أن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها، فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد هل هو خير أو غير خير، أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك، ولكنه متردد، فماذا يصنع؟ نقول له طريقان: الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون كيف كان يكون، ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.